التي ذكرناها سابقا ولم يقتسي عنها، فلهذا أوجب عليه الشارع أن يقتسل بعد إعلانه للشهادة. والدليل على ذلك حديث عبد الله، حديث عبد الله بن قيس، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة وذال بالاقتسال عندما أسلم. ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر وصح قبلها. وصح قبلها، وصح أن يقتسل قبل الشهادة إذا جمع أمره على الإسلام، إذا جمع أمره على الإسلام قبل أن ينطق بالشهادة إذا اقتسل يجزي عنه الغسل فيقتسل وينطق بالشهادة. وقد أجمع على الإسلام، لا الإسلام إلا لعجز. نعم، وقد أجمع على الإسلام، ويجوز له أن يقتسل قبل النطق بالشهادة إذا كان قد أجمع على الإسلام، إذا كان قد عزم عزما أكيدا على الإسلام. لا الإسلام، لا يجوز له أن يقتسل قبل الإسلام، معناها قبل أن يجمع على الإسلام لا يجزئه الاقتسال إلا لعجز، إلا لعجز، إلا لعجز عن النطق، عن النطق بالشهادة. فالعجز عن النطق بالشهادة فإنه في هذه الحالة يقتسل قبل أن يظهر إسلامه. نعم. وإن شك أمدي أو مني اغتسل وأعاد من آخر نومه كتحقق. وإن شك أمني أو مني. وإن شك أمدي أو مني. اغتسل وأعاد من آخر نومه. إذا شك وجد بللا في ثوبه فلم يدري أمذي من هو أم مني، فإنه يقتسل من آخر نومة نامها كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما أخرج عنه مالك في الموطأ، وأحاديث الاحتلام هي الدليل، هذه الاهتمام التي رأيناها هي الدليل على هذا، على وجوب الاقتسال من الاحتلام إذا وجد الإنسان بللا ولو لم يرى في المنام شيء. كتحققه كذلك إذا تحقق المنية أن البلل مني يجب عليه الاقتسال من آخر نومة النامة، وهذا محله إذا كان مبلولا، إذا كان بلل. أما إذا كان يابسا فاختلف القول عن مالك، فقيل مرة يغتسل من يغتسل ويصلي من أول نومة النامة، يقضي صلواته من أول نومة النامة، وقيل يغتسل ويقضي صلواته من آخر نومة النامة. وواجبه نية وموالاة كالوضوء. وواجبه نية، من واجب الواجبات الغسل أولا النية، القصد لعموم حديث إنما العبان بالنيات عند الشيخين، ولعموم قول الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا لعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وخالف أبو حنيفة والثوري، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، مذهب مالك في هذه القضية هو مذهب جمهور العلماء، وخالف أبو حنيفة والثوري فقال لا تجب النية في الغسل، لأنهما اعتبر الجانب المعقول فيه وهو جانب النظافة. والصحيح هو مذهب جمهور العلماء. وواجبه نية وموالاة كالوضوء. وموالاة كالوضوء، الموالاة أيضا كالوضوء، موالاة معناها الفوق، معناها بحيث يعني أنه لا